جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نعم يا الله ومن جاء بالسيئة فلا وما كان من المشركين. الله الله. قل وبذلك أمرت وأول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي آیتی از انتهای سوره مبارکه انعام رو برای اولین بار با صدای مرحوم استاد شهاس محمد انور شنیدیم.